بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصورة، لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس 22، متابعة قراءة القسم الثالث من الكتاب، العبادات والآداب. قال رحمه الله: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره. قال في هامشه لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، رواه مسلم 694. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة التاسعة 22: لا يجوز مضاجعة الرجل الرجل ولا مضاجعة المرأة المرأة وإن كان من محارمه، ويفرق بين الصبيان في المضاجع بعدما بلغوا 10 سنين، لأنها سن يحتمل فيها البلوغ. انتهى. قال رحمه الله: ولعن أيضا المتجردين في إزار. قال في هامشه: لعله يشير إلى ما رواه أبو داود في المراسيل 473 عن عمرو مولى المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الناظر والمنظور إليه، وهو حديث مرسل. انتهى. قال رحمه الله: ونهى عن المكامعة، وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد. قال في هامشه لحديث أبي ريحانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره 10 خصال، وذكر منها: ومكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة ليس بينهما ثوب. رواه أحمد وأبو داود والدارمي وصححه ابن تيمية في اقتضاء الصلاة الجزء الأول 112. قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث الجزء الأول 172: المكامعة هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد أخذه من الكميع والكمع وهو الضجيع. انتهى. قال رحمه الله في الفقرة 404: ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره. قال في هامشه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرمهم. رواه ابن بطة كما قال ابن تيمية في شرحه العمدة الفقه الطهارة صفحة 402، ورواه الترمذي وضعفه. ولحديث بهز عن أبي عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر الحديث. وفيه: قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري الجزء الأول 338: وظاهر كلام ابن بطة من أصحابنا يدل على وجوب التستر في الغسل في الخلوة، فإن لم يجد ما يتستر به وجب أن يتضام ما استطاع. انتهى. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة الجزء التاسع 24: ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة وإن كان خاليا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالله أحق أن يستحيى منه. انتهى. وذكر ابن كثير رحمه الله في أحكام دخول الحمام صفحة 49 خلاف أهل العلم فيما إذا كان الشخص خاليا وحده هل يجب عليه أن يستتر أم لا. انظر صحيح البخاري باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. انتهى. قال رحمه الله: أو ينظر إلى عورة أحد غيره. قال في هامشه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. رواه مسلم 694. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة 9 صفحة 20: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وعورته ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة. انتهى. انظر مصنف ابن أبي شيبة الجزء الأول 194 من كره أن ترى عورته. انتهى. قال رحمه الله: وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته. قال في هامشي لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم 3532. انتهى. قال رحمه الله: وأن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار. قال في هامشه: القذف بالخاء الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع، والمدر قطع الطين اليابس. وهذا النهي لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقع العين ويكسر السن. رواه البخاري ومسلم. وتخصيص النهي بالرمي في الأمصار لما أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه: باب صيد المعراض. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سواه. انتهى. قال رحمه الله: ونهى صلى الله عليه وسلم عن اليمين الكاذبة. قال في هامشه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس. الحديث رواه البخاري. انتهى. قال رحمه الله: وأن تباع الثمرة حتى تزهو، وزهوه اصفراره واحمراره. قال فيها مشي لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. رواه البخاري. وقال: يعني حتى تحمر. انتهى. وقال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى. قلت: خالف فيها أهل الرأي، كما رد عليه ابن أبي شيبة الجزء 13 118 كتاب الرد على أبي حنيفة في مصنفه، وانظر شرح السنة للبغوي الجزء 8 96 79. انتهى. قال رحمه الله: وعن بيع الكلب والقرد والخنزير. قال في أمشي لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. رواه البخاري. ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. انتهى. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة: ثمن الكلب حرام عند أكثر أهل العلم. وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ويضمن متلفه، وهو قول أصحاب الرأي. انتهى. وتحريم بيع الخنزير لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الحديث رواه البخاري. وأما بيع القرد فقد قال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، لأنه مما لا منفعة فيه. انتهى. وانظر المغني لابن قدامة الجزء 66 فقد ذكر الخلاف في بيعه. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم بعد أن نقل كلام ابن عبد البر قال: قال القاضي في المجرد: إن كان ينتفع به في موضع لحفظ المتاع فهو كالصقر والباذي، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه. والصحيح المنع مطلقا، وهذه المنفعة يسيرة وليست هي المقصودة منه، فلا تبيح البيع كمنافع الميتة. انتهى. قال رحمه الله: ولعب النرد والشطرنج. قال فيها مجي لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، رواه أحمد وأبو داود. وأشهد لهما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنرد هو عبارة عن قطع صغيرة من العاج أو العظم أو الخشب، وله أوجه ستة، ولكل وجه من الأوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد إلى ستة. والحاصل أن النرد بالاختصار هو ما يسمونه في العصر الحاضر بلعبة الطاولة، انظر مقدمة كتاب تحريم النرد صفحة 21. أما النهي عن اللعب بالشطرنج فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ثبت النهي عنها من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف صفحة 130: وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة، انتهى. قلت: ومنها سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. رواه الآجري في تحريم النرد والشطرنج 29 بتحقيقي، وإسناده صحيح. قال حرب رحمه الله في مسائله الجزء الثاني 968: قيل الإمام أحمد: أترى بلعب الشطرنج بأسا؟ قال: البأس كله. قيل: فإن أهل الثغور يلعبون بها للحرب. قال: هو فجور. وذكر ابن قدامة في المغني الجزء العاشر 172 الخلاف في الشطرنج، ثم قال: ولنا قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال علي رضي الله عنه: الشطرنج من الميسر. ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال أحمد رحمه الله: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه، انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: لأنها تشغل أصحابها عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد، انتهى. ولشيخ المصنف الإمام الآجري رحمه الله مصنفا في تحريم النرد والشطرنج، وهو ضمن كتاب الجامع لكتب الإمام الآجري رحمه الله طبعة دار اللؤلؤة، انتهى. قال رحمه الله: وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم. قال فيها مشي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، الحديث رواه البخاري 5233، انتهى. قال رحمه الله: وأن يقول الرجل: لا نزال بخير ما بقيت لنا. قال فيها مشيه في زوائد الزهد لابن المبارك 54: أخبرنا سفيان عن أبي الوازع النهدي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل: لا يزال الناس بخير ما عشت، فغضب وقال: إني لا أحسابك عراقيا، وهل تدري ما يغلق ابن أمك عليه بابه؟ وهل تدري ما يغلق ابن أمك عليه بابه؟ وإسناده حسن. وفي تاريخ الرقة 39 قال أبو مليح: قال رجل لميمون بن مهران: يا أبا أيوب، ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. فقال له ميمون: أقبل على شأنك أيها الرجل، فما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. وفي طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 351 قال أبو عثمان: محمد بن محمد بن إدريس الشافعي للإمام أحمد: لا يزال الناس بخير ما من الله عليهم ببقائك. وكلاما من هذا النوع كثيرا. فقال أحمد: لا تقل هذا يا أبا عثمان، انتهى. قال رحمه الله: وما شاء الله وشئت. قال في أمشي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد. وانظر صحيح البخاري: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، انتهى. قال رحمه الله: وأن يحلف الرجل بغير الله. قال في همشه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، انتهى. قال رحمه الله: وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه. قال فيها مشي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من حد شفرته أمام ذبيحته أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، انتهى. قال رحمه الله: وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته. قال في هامشه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، رواه أحمد وأبو داود في المراسيل. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الرابع صفحة 97 رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفا، ورجال أحمد رجال صحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد رضي الله عنه فيما أحسب، انتهى إلى آخره في هامشه. قال رحمه الله: وعن النجش، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته. قال في هامشه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، رواه البخاري 2142، انتهى. قال رحمه الله: وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج. قال في هامشه في كتاب العين صفحة 147: يقال إبل جلالة أي تأكل العذرة، انتهى. وهذا النهي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة، رواه أبو داود. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 3166 إسناده صحيح. الفقرة رقم 420. قال رحمه الله: وقيل تحبس الإبل 40 يوما، والبقر 30 يوما، والغنم 7 أيام، والدجاج 3 أيام. قال في هامشه قال إبراهيم الحربي رحمه الله في غريب الحديث الجزء الأول 115: وإنما نهى عن ألبانها لأن آكله يجد فيه طعم ما أكلت، وكذلك في لحومها، ونهى عن ركوبها لأنها تعرق فتوجد رائحته في عرقها، وراكبها لا يخلو أن يصيبه ذلك أو يجد رائحته، فإن تحفظ من ذلك جاز ركوبها، ولم يجوز شرب ألبانها ولا أكل لحومها إلا أن يصنع بها ما يزيلها. وذكر في إسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه أذن فيها إذا علفت 40 ليلة. وعن عطاء في جلالة الغنم: إذا علفتها أياما فطاب بطونها فكل، ولم أسمع فيه بوقت معلوم. وأما جلالة الدجاج فإنه يوجد في لحمه وبيضه رائحة ما رعى، فإن حبس عن رعيه طاب، ومقدار ذلك. وذكر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد ذبح دجاجة حبسها 3 أيام. ثم أسند عن عمر رضي الله عنه الرخصة في جلالة الإبل أن يحمل عليها الحطب وغيره دون ركوبها، انتهى. الفقه 21-400. ونهى عن بيع الغرر. قال في هامشه لقول أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، رواه مسلم. وبيع الغرر المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله، انتهى. الفقه رقم 422. وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين فيه بيع. قال في هامشه لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، رواه أحمد والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام على أن متى ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة. مسائل الكوسج 1783، انتهى. الفقه رقم 423. وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه. قال في هامشه لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، رواه مسلم. والوسم هو أثر كية، تقول العرب بعير موسوم أي قد وسم بسمة يعرف بها، إما كية أو قط في أذنه، انظر تهذيب اللغة الجزء الرابع 3892، انتهى. الأثر 24400 وأن تبصق في وجه إنسان. قال في هامشه: لعله يشير إلى عموم الأمر بإكرام الوجه والنهي عن تقبيحه وعن ضربه. وروى محمد بن نصر في تعظيم الصلاة في تعظيم قدر الصلاة 121 بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبزق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم وضرب الوجه من باب التكريم له. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره للدجال أنه قال: وإنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، من لقيه فليدفل في وجهه. وهو حديث صحيح، وقد خرجته في كتاب السنة لعبد الله 985. انتهى. الفقرة رقم 425. قاله: أن تمنع المرأة زوجها الفراش. قال في هامش: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري 5193. انتهى. الفقرة رقم 426. وعن أن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف، وأن يحدث بسر أخيه. قال في مشي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. انتهى. الفقرة رقم 427. وعن الإسراف والإقتهر. قال في أمشي لقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال الطبري رحمه الله في التفسير الجزء 19:38: والصواب من القول في ذلك قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه، والإقتار ما قصر عما أمر الله به، والقوام بين ذلك. انتهى. الفقرة رقم 428. وأن يحزن للدنيا وأن يفرح لها. قال في هامشه لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الترمذي وابن ماجه. قال في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انتهى. انظر الترغيب والترهيب: الترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليها. انتهى. الفقرة رقم 429. وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها. قال في هامشه: العرس طعام الوليمة، والجمع الأعراس والعرسات، وسبب منع النساء من حضورها لما فيها من كثير من المنكرات التي لا تخفى على أحد. وفي تهذيب اللغة: النياحات اسم يقع على النساء يرتمعن في مناحة وتجمع على الأنواح. وسيأتي برقم 495 تحريم النياحة وأنها من أمر الجاهلية. والحمامات هي الأماكن المخصصة للاستحمام التي يقصدها الناس للتنظف أو التطهر، وليس المقصود بها بيوت الخلاء والكنف وأماكن قضاء الحاجة. ويمنع أهله من دخول الحمامات لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى في مسنده والحاكم وصححه وفق الذهبي. وعن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن النساء كن الحمامات، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وهو حديث صحيح، وسيأتي تخريجه برقم 463. الفقرة رقم 430. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. قال في هامشي حديث من أطاع امرأته كبه الله عز وجل في النار على وجهه من حديث علي وهو موضوع، وفي الموضوعات لابن الجوزي من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم طاعة النساء ندامة. وفي الزواجر عن الحسن رحمه الله قال والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النهر. وروى أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر عن العدو أنهم ولوا أمرهم امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثة. انتهى. الفقه رقم 431. قال صلى الله عليه وسلم خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. قال في هامشي جاء في المقاصد الحسنة صفحة 400 أخرجه ابن لال ومن طريقه الديلمي من حديث أحمد ابن الوليد الفحام فذكره وقال وعيسى ابن إبراهيم الهاشمي ضعيف جدا مع انقطاع فيه. انتهى. وفي الجعديات عن عمر رضي الله عنه قال خليف النساء فإن في خلافهن البركة. انتهى. الفقه رقم 432. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن. قال في هامشي قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتوصوا بالنساء خيرا. الحديث رواه البخاري. انتهى. الفقه رقم 433. وأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. قال في هامشي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه الترمذي وأبو داود والحديث صحيح وانظر البدر المدير الثامن صفحة 37. انتهى. قال رحمه الله ونهى عن أذى الجار. قال فيها مشكلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رواه البخاري ومسلم. انتهى. الفقه رقم 435. وعن التطاول ونهى عن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز. قال في هامشي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب. الحديث رواه مسلم 139. والتطاول المراد به الكبر والهمز. قال ابن العربي الهماز المغتابون في الغيب واللماز المغتابون في الحضرة. والغمز جاء في تاج العروس الجزء 15263 أن يشير بعضهم إلى بعض بعيونهم أو باليد طالبا إلى ما فيه معاب ونقص. انتهى. الفقه رقم 436. وشتم المماليك وضربهم. قال في هامشه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه مسلم. الفقه رقم 437. وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا. قال في هامشه لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فما كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينهم عليه. رواه البخاري 30. وعن مسامحته ولو أذنب 70 ذنبا في يومه قال يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي خادما يسيء ويظلم أفأضربه؟ قال تعفو عنه كل يوم 70 والله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال المنذري في الترغيب والترهيب وفي بعض النسخ حسن صحيح ورواه أبو يعلى بإسناد جيد عنه. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.